قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قالون بتسهيل الهمز الثانية وسكون ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قالون بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ابن كثير بصلة ميم الجمع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أبو عمرو بسكون ميم الجمع واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ حمزة بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الكسائي بحذف الهمز. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل القوم الظالمون؟ الأزرق بفتح الياء وتسهيل الهمز والنقل. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الأزرق بالإبدال وفتح الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الأصفهاني بقصر وتوسط الصلة. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص: قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. حمزة بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس: